الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. خشوع في الصلاة أمر الله تعالى به في كتابه: أن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه تقتضي وجوب الخشوع، وفي الحقيقة روح الصلاة، فالصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، لا فائدة من هذه الصلاة. وإنما شرعت الصلاة لأجل ما يكون بالقلب من خشوع وخشية لله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، والصيام لعلكم تتقون. فالتقوى والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى لا بد أن تحقق بالصلاة، وإلا فهذه الصلاة يعني صلاة يعني ناقصة نقصان بين، وقد تسقط عن العبد الفرض. لكن مسكين، قد حرم الخير الكثير، قد حرم فائدة الصلاة ومنافع الصلاة للعبد، منافعه في الدنيا والآخرة لا تقوم إلا بالخشوع. فصلاح القلب لا يكون إلا بالخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى: إنها لكبيرة إلا الخاشعين. فإذا خشع أحب الصلاة، ورأى وشعر بلذة الصلاة، ولذلك يحرص عليها بعد ذلك حرصا شديدا، فتكون قرة عينه في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون عنده شيء ألذ من الوقوف بين يدي الله تعالى والأنس بالله والاستماع لكلامه ومناجاة الرب سبحانه وتعالى الجليل العظيم. فإن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله، فينبغي أن يحرص العبد على الخشوع في الصلاة، ولا سيما طالب العلم، كما أنه يعتني بصفة الصلاة وإصلاح الظاهر في موافقة السنة، كذلك ينبغي أن يصلح قلبه لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان هو أخشع الناس وأخشى الناس لله عز وجل وأخوفهم منه. فهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تصلح أحوال العبد كلها صغيرها وكبيرها. وعرف الأوزعي لما سئل عن الخشوع في الصلاة قال: غض البصر وخفض الجناح ولين القلب. فمحل الخشوع هو القلب، وثمرته تظهر على الجوارح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة واعتبر اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فلا شك أن الالتفات إذا كان هذا التفات البصر فلا شك أن التفات القلب هو أعظم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله وإنشغال بغيره هذا عبد محروم. ولذلك جاء في الأثر إلى خير مني إلى خير مني. يقول ابن القيم رحمه الله: ومثل من يلتفت بصلاته بصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقي أن ينصرف من بين يديه منقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه سبحانه وتعالى أن يقبل على غيره وأن يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبال لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس المشغوفة بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه من مولاه سبحانه وتعالى وأغيظه للشيطان وشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها، إما أن يتركها أو يترك الخشوع فيها، فإن عجز عن ذلك وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله لعنه الله حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما ينال المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله، لم تخفف عنه تلك الأثقال بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. لذلك مثل هذا جاء فيه الحديث: وأتم ركوعها وخشوعها وسجودها وخشوعها كان له حق على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها فليس له حق، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأنه مصلي لكنه يعذب عياذا بالله. فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ ولذلك قال عمر: إن أحدهم إذا دخل في الصلاة لا يكاد يخرج منها إلا إلى المغرب. إذا دخلوا في الصلاة يحبون أن يقفوا بين يدي الله، لا يتركون الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل. ولنعلم أن عدم الخشوع هو من علامات أهل البدع ومن علامات النفاق في القلوب عياذا بالله. وليحذر كل منا أن ترد هذه العبادة وأن لا تقبل هذه الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يحرص على إكمالها وعلى الاتيان بها على أكمل وجه. ومن الأسباب المعينة على الخشوع فيها معرفة آفات النفس والعمل. قال ابن القيم رحمه الله: وأعلم أن نمو الخشوع إنما يكون بترقب آفات النفس والعمل ورؤية كل ذي فضل عليك، فإن انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما، يرى أن صلاته هذه لا يرضاها لربه سبحانه وتعالى طرفة عين، يرى أن في نفسه من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث وعدم إلقاء العمل على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. كذلك من الأسباب المعينة على الخشوع كثرة الاستغفار، فالثوب إن كان متسخا لا بد أن يغسل، فأنت وأنا وغيرنا كثير نحتاج إلى تنظيف هذه النفس وهذا القلب وإسقاله بكثرة الاستغفار، ويبكي على خطيئته ويخلو بربه سبحانه وتعالى ويستغفر استغفارا يليق بالله جل وعلا. استغفر استغفار حقيقي، ليس هذا استغفار استغفر الله استغفر الله كلام، استغفر من قلبه ويصدق في هذا، فالله غفور رحيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. إذا أقبلت إلى الله شبرا تقرب إليك سبحانه وتعالى ذراعا، كلما زدت زاد سبحانه وتعالى أعظم، ولذكر الله أكبر من ذكرك له. والنية الصالحة والقصد الطيب في الصلاة مما يعين على ذلك، أيضا الاتيان بها على وجهها الأكمل، اسبغ الوضوء. رجل أو رجال يأتون إلى الصلاة لا يحسن الوضوء أو لا يسبغون الوضوء، يؤثر ذلك في الإمام فضلا عن يؤثر فيهم، ينسى وينشغل ويحدث له. فالإحسان الصلاة إحسان أركان الصلاة وإحسان شرائط الصلاة وهيئة الصلاة وإحسان الإتيان بشرائطها على أكمل وجه والمبادرة إليها والإسراء إليها والسنن الرواتب قبلها والمبادرة إليها، كل هذه أعمال نعم هي أعمال جوارح، لكن هذه من الأسباب الجالبة الخشوع لله سبحانه وتعالى. أعلم أن الخشوع ما يأتي جملة أو أنه زر تضغط عليه يطلع خشوع، لا، هذا يحتاج إلى معالجة وزمن حتى تأتي حلاوة الصلاة ولذة الصلاة والخشوع فيها، وتكون أعظم ومناجاة رب سبحانه وتعالى، وتكون قريب من الله ومعروف عنده سبحانه وتعالى، ومعروف عند الملائكة، معروف بصوتك، معروف بدعائك، معروف بلهجك بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت كذلك كنت من أولياء الله، فكان الله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كن سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، وهكذا يكون حالك مع الله، الله سبحانه وتعالى يكون لك ويكون معك معية خاصة، ليست معية عامة، معية خاصة تكون من أوليائه. فإذا تكلمت بخير، وإذا سمعت تسمع خير، ويوفقك الله سبحانه وتعالى ويسددك ويلهمك الصواب والهدى والفلاح في الدنيا والآخرة. النيات الصالحات وإلقاء السمع والتدبر، فلا يتدبرون القرآن لمن ألقى السمع وهو شهيد، ودمت يعني سمعك لله سبحانه وتعالى القراءة، تذكر الآخرة أيضا، صلي صلاة مودع تذكر الآخرة، هذه كلها من الأسباب المعينة على الخشوع. أيضا الابتعاد عن الملهيات والمشغلات، واتخاذ مكان خاص لك إذا كنت في البيت تصلي فيه وتناجي ربك سبحانه وتعالى، وتلتهي عن كل الملهيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا بها فقد ألهتني هذه آنفة. كذلك إذا لبس على العبد في كذلك من أسباب المعينة الدعاء، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، قلبا خاشع تدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع، وتستعيذ به من قلب لا يخشع، من علم لا ينفع، دعاء لا يسمع، تستعيذ بالله من بطن لا تشبع، تستعيذ بالله من هذه الأربع. فإذا لبس عليك الشيطان وأراد أن يبعدك عن الخشوع، فجاء في الحديث أنه يستعيذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه ويدفل ثلاثا. ومن علامة الساعة عدم الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا، قال أبو الدرداء إن شئت حدثتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. على كل حال أنا أذكر نفسي وإياكم بالخشوع في الصلاة والاعتناء بهذا الأمر. قد كانت مساجد النبي صلى الله عليه وسلم كلها خشوع وخشية لله، ما بين ثال وذاكر وخاشع، فإذا ذكر أحدهم كما جاء في الحديث ما من رجل إلا هو لاف رأسه في ثوبه يبكي من خشية الله. هؤلاء إذا ذكروا تذكروا من كثرة خشيتهم وخوفهم من الله وخشوعهم واستغفارهم وعملهم بالعلم، وأقل عمل بالعلم أن هذه الصلاة تحسنها، تعمل على إحسانها والقيام بها على أكمل وجه. وأعظم ما في الصلاة هو الخشوع، وأعظم ما في الصلاة، فإياك أن تهمل هذا الأمر، وجدد العهد من الله سبحانه وتعالى، والتوبة النصوح جميع الذنوب، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا هو الفلاح وهذه الخشية، تكثر من ذكر الله ومن خشية الله والاستغفار له، وتسأله سبحانه وتعالى الخشوع يرزقك كلما اقتربت منه ودعوته أعطاك سبحانه وتعالى. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تخشع ولا يريد ويريد أن يطردك، لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده النهار ليتوب مسيء الليل. فأحسن اللجأ إلى الله أكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، تجدوا خيرا، تجدون خيرا كثيرا بإذن الله. تفضل الشيخ. عمل القلب هو من خصائصه، لأن الخشوع هنا من عمل القلب. كيف من خصائصه؟ يعني أطلع على الأمور الغيبية، أليس من أمور الغيب؟ ما هي؟ لأنها تخطر عن القلب، ما يخفى على الخشوع. هذا الله سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأيضا في علامات لهذا الخشوع. فالخشوع يدرك بسكون الجوارح، فالظاهر هو عنوان الباطن. إذا رأيت رجل يلهي وينظر يمين وشمال ويلتفت، هذا يدل على أن قلبه في حالة أخرى، لعل هذا أيضا مقصود. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، وأروى بن الزبير لما أرادوا قطع، يعني لما نزلت الأرض في رجله وأرادوا قطع رجله، قال انظروني حتى أدخل في الصلاة. فلما دخل في الصلاة نشروها له، فلم يشعر من عظمة خشوعه لله سبحانه وتعالى. وتعلق القلب لا يلتفت لأي شيء، ينسى كل شيء، حتى أمسك بها بعدما نشروها وقال قد علم الله أني ما مشيت بها في معصية قط إلى معصية، وأمر بها فدفنت.